كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير البيضاوي، واليوم هو الأحد 25 من شهر محرم من عام 1434 للهجرة. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند تعليق على قول الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، تكلم عن معنى المستقيم في آخره وقال والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وقيل هو ملة الإسلام، واكتفى بهذا البيان في معنى الصراط المستقيم ولم يشر إلى أي تفاصيل في ذلك، علما أن هذا الموضع بالذات من المواضع التي يتوسع فيها المفسرون. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير عندما أشار إلى أنواع الاختلاف في التفسير وأشار إلى أنه ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، ثم قال وغالب اختلاف السلف من النوع الأول من اختلاف التنوع، ثم قال رحمه الله قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله إلى آخر الحديث. قال ابن تيمية قال فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. هذا الكلام مهم جدا أيها الإخوة في مسألة في تجدونها في كتب التفسير كثيرة، يعني نحن الآن نقرأ قول الإمام البيضاوي قال والصراط المستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وقيل هو ملة الإسلام، هذا اختصر الكلام الموجود في كتب التفسير. لو ترجعون إلى كلام السلف خاصة في هذا الموضوع لوجدتم هذه الاختلافات التي ذكرها ابن تيمية، وأنا قد أحضرت لكم هذا الكتاب وهو تفسير ابن كثير لي يعني القراءة لعل في هذا الموضوع وفي الموضوع الذي سوف يأتي معنا بعد قليل في تفسير قولي أنعمت عليهم، تجد أن السلف من الصحابة ومن التابعين يعبرون بعبارات مختلفة ولكنها في المضمون تكاد تكون متفقة، مثلا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام، الصراط المستقيم قالوا هو القرآن، الصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فهذا تجد يجد يظن البعض أنه من باب الاختلاف وهو في الحقيقة اختلاف في العبارة ولكن في الدلالة أو في المحصلة النهائية تكاد تكون يكاد يكون قولا واحدا، وهذا ما يسمى باختلاف التنوع، بمعنى أن يعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه ولكنها تتفق في المضمون. البيضاوي اختصر على قول واحد وقال اتباع ملة الإسلام، ولكن العجيب أنه رواه أو ذكره بصيغة التمريض وقيل هو ملة الإسلام، ويعني هذا القول هو أجمع الأقوال في الحقيقة، اتباع الإسلام هو أجمع الأقوال في تفسير الصراط المستقيم لأن كل الأقوال الأخرى تدخل فيه، ولذلك كان الأولى بالبيضاوي أن يذكره بصيغة أكثر جزما من قوله وقيل. طيب نأتي إلى اليوم، نبدأ من صراط الذين أنعمت عليهم، لعلك تقرأ يا شيخ عبد الله. قال البيضاوي رحمه الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الأول بدل الكل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه، لأنه جعل كالتفسير والبيان له، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ، وقرئ صراط من أنعمت عليهم، والأنعام إيصال. نعم، خلنا نشرح هذه يا عبد الله الآن قبل أن نكمل. البيضاوي الآن يعلق على قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول: بدل من الأول بدل الكل. هذه مسألة نحوية، يعني يقول إعراب صراط الذين أنعمت عليهم أنها بدل، ويقول بدل الكل. وأنا قلت لكم وأكرر دائما أنه ينبغي أن يكون قارئ هذا الكتاب على معرفة بالنحو والبلاغة، لأنه قد يعني ألف كتابه على طريق الاختصار حتى يكون القارئ يعني يفهمها وهي طائرة كما يقولون. فهو عندما يقول الآن بدل الكل يشير إلى النوع الأول من أنواع البدل، وأنواع البدل كما تعلمون ستة التي ذكرها النحويون. النوع الأول هو بدل الكل، بمعنى أن يكون البدل هو نفس المبدل منه، كما هنا، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. يعني كأنه يقول إن للمتقين حدائق وأعنابا، نفس المعنى، إن للمتقين مفازا. أو يكون بدل بعض من كل، بمعنى أن يكون البدل بعض من المبدل منه، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل اللي هم الناس، ولله على الناس، لكنه في الحقيقة أنهم من استطاع إليه سبيلا هو الذي عليه الحج، أما من لا يستطيع فلا يدخل، فهذا يسمى بدل بعض من كل. بدل الاشتمال النوع الثالث، أن يكون المبدل البدل مشتمل أو مشتمل على المبدل منه. مثلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ولا يسألونك عن الشهر الحرام نفسه، فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فإعراب قتال فيه هنا هو بدل اشتمال، لأن القتال يكون في داخل الشهر الحرام، فكأنه مشتمل عليه. والأنواع الثلاثة هو ما يسمونه بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب، ويعني يمثل لها النحويون دائما بمثال واحد: اشتريت بدينار درهم، أو اشتريت بدرهم بدينار. قالوا حسب كلام المتكلم أو نيته، كأن تقول مثلا: اشتريت بدولار درهم بدرهم، فقد تكون أخطأت، أنت اشتريت بدرهم لكنك أخطأت فذكرت الدولار، فيكون المقصود هو الثاني. إذن اشتريت بدرهم بدينار، دينار هو المقصود لأنك أخطأت في ذكر الدرهم والمقصود هو الدينار. أو تكون غلطت، أو تكون نسيت، أو تكون أضربت. هذه هي الستة الأنواع الموجودة للبدل، لكن طبعا أكثرها هو الأنواع الثلاثة الأولى: بدل الكل من الكل، أو بدل البعض من الكل، أو بدل الاجتماع. هنا صراط الذين أنعمت عليهم بدل كل، معنى الكلام: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كأن المعنى: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك قال البيضاوي هنا: وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة. يعني كأنك قلت تماما: اهدنا صراط الذين أنعمت عليه، يعني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، كأنك كررت الفعل مرة أخرى. وقد ذكرت لكم أن اهدنا هنا فعل يتعدى إلى مفعولين، فكأن اهدنا اهد فعل الأمر، ليس كذلك؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وناد دال على الفاعلين ضمير في محل نصب مفعول به أول، والصراط مفعول به ثاني، والمستقيم صفة للصراط، ليس كذلك؟ فكذلك صراط الذين أنعمت عليهم هنا هي إعرابها هي أنها بدل منصوب، يعني بدل من الصراط المستقيم الأولى. فيقول: كأنك كررت الكلام، كأنك قلت اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليه، فهو تكرار للتوكيد والتنصيص. طيب، قال: وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. لماذا؟ قال: لأنه جعل كالتفسير والبيان، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول: الآن الله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، ولكن فيه نوع من الإبهام، ما هو الطريق المستقيم؟ فشرحه وفسره لك فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. فما دام الجزء الثاني اللي هو هذا البدل، بدل الكل من الكل، جعل على هيئة التفسير والبيان للذي قبله، كأنه إشارة إلى أن الصراط المستقيم إذا أطلق فالمقصود به صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق الإسلام وطريق المسلمين، أنه هو الصراط المستقيم، وأن ما سواه ليس بصراط مستقيم. واضحة هذه يا مشايخ؟ طيب، قال: وقيل الذين أنعمت عليهم. الآن ينتقل البيضاوي لتفسير المقصود بقوله الذين أنعمت عليهم، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أيضا ما زلنا هنا في نوع من الإبهام، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء الذين أنعمت عليهم يا رب؟ قال البيضاوي، لاحظوا في التفسير يا شباب، ولاحظوا أسلوبه في التفسير، المفسرون يذكرون في الغالب أقوالا، وهذا تفسير ابن كثير مثلا عندما أراد أن يفسر صراط الذين أنعمت عليهم سأقرأه عليكم، لكن انظروا ماذا يقول البيضاوي. قال: والذين أنعمت عليهم، وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، وقيل النبي صلى الله عليه وأصحابه وأصحابه، وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. ذكر ثلاث أقوال. لاحظوا البيضاوي الآن، قبل قليل عندما أراد أن يفسر صراط المستقيم ذكر قول واحد، قال: والمراد به طريق الحق، ثم ذكر القول الذي وقيل هو ملة الإسلام. انظروا إلى أسلوبه في التفسير، نحن كما حد يعني أكرر مرارا، لا نريد فقط هنا أن نتعلم يعني نفهم المعاني، وإنما نريد أن نتعلم كيف يفسر المفسرون. يعني البيضاوي الآن واضح أنه ليس بمفسر محترف. لماذا؟ لأنه أولا يغفل أقوال السلف في هذه الآيات، ثم الأمر الثاني أنه يأتي فيعبر أحيانا، يأتي بالقول المرجوح أو ليس في المرتبة العليا من الأقوال، فيذكر القول الراجح أو القول الأولى بالترجيح يذكره بصيغة التمريض، فيقول مثلا هنا: والمراد به طريق الحق، وقيل ملة الإسلام. الحقيقة ملة الإسلام هي أولى. لماذا؟ لأنه قد يدعي طريق الحق كل أصحاب الأديان، يعني حتى المحرفة يقولون ينطبق عليها قولنا هنا طريق الحق، ولكن ملة الإسلام واضح أنها هي يعني لا تشاركها فيها غيرها من الملل. طيب، لكن عندما جاء إلى تفسير قوله أنعمت عليهم ذكر الأقوال، فذكر ثلاثة أقوال، ولم يقدم أي واحد منها بصيغة الجزم وإنما ذكرها كلها بصيغة التمريض. والعادة أن الذين يكتبون المختصرات لا يذكرون بصيغة التمريض إلا الأقوال التي التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة وإلى آخره، ولكنهم يصدرون الأقوال بالقول الذي يرجحه المفسر أو المختصر أيا كان الفن الذي يكتب فيه. فهو هنا يقول: وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء. وفعلا هو من الأقوال التي قيلت في هذه الآية. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا شك أن هذا يدخل تحت الآية، ليس كذلك؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن أنعم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا ممن أنعم الله عليه. وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ، يعني قبل أن يقوموا بتحريف أديان الدين، وأيضا قبل نسخ أديانهم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه ثلاثة أقوال ذكرها كلها بصيغة التمريض، وقيل وقيل وقيل وانتهى الموضوع. ماذا يفسر المفسرون؟ انظروا ماذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: والذين أنعم الله عليهم. شوفوا تفسير ابن كثير، وحتى تعرفون ميزة تفسير ابن كثير، يعني البعض أحيانا يقول تفسير ابن كثير ما فيه إلا روايات، وفيه أحيانا تطول الأسانيد، وإيش الفائدة منها؟ يعني ليته يختصر. لا، حتى تعرف فعلا كيف يصنع المفسر عندما يأتي إلى الآية ويريد أنه يأخذ أرجح الأقوال فيها، فيأتي إلى أقوال السلف في التفسير أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا كان هناك قول. الأسلوب الأمثل في أصول التفسير أنك تأتي إلى الآية فتنظر هل فسرها القرآن نفسه، هل هناك آية تفسرها، مثل هذه الآية، هذه الآية فسرها، في هناك آية تفسرها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأولى أن تأتي فتقول: الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في قوله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الأصناف الأربعة يدخل فيها، هي المقصودة بالذين أنعمت عليهم. ابن كثير ذكر هذا أول قول، فقال: والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم ذكر الأقوال بعد ذلك، قال: وقال الضحاك، والضحاك هو الضحاك بن مزاحم الهلالي من التابعين، ولكنه لم يدرك ابن عباس ولم يأخذ عنه مباشرة، وهو يروي عن ابن عباس دائما، ولذلك المفسرون أو العلماء يحكمون على هذه الرواية بالانقطاع، وبعضهم يقول لا، بل هي متصلة، لأن الضحاك روى عن من روى عن ابن عباس، وهذه الرواية أو هذه الطريق من الطرق المشهورة التي ترد بها كثير من أقوال ابن عباس في التفسير. قال: وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ثم تلا الآية. إذن يعني تفسير هذه الآية بآية سورة النساء قديم، من عهد الصحابة موجود. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هم النبيون. طيب، عندما يقول قائل: طيب، ابن الربيع بن أنس يقول هم النبيون فقط، هل نقول هذا القول خطأ؟ فنقول لا، لأن المفسرين يفسرون أحيانا ببعض ما يدل عليه، يعني مثلا عندما يأتي شخص فيقول: الصراط المستقيم هو طريق أبي بكر الصديق مثلا، كيف طريق أبي بكر الصديق هو الطريق الصراط المستقيم؟ نقول نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو من أخص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام، وهو القرآن، لكنه فسره بالمثال، يعني يذكر مثال من الأمثلة التي تدخل تحت هذه الآية، وهذا كثير، وإن كان ليس هو التفسير الأمثل، يعني مثلا كان تقول الصراط المستقيم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لو قلت الصراط المستقيم هو ملة الإسلام كلها لكان أشمل وأدق، لكن لو فسرتها بمثال من الأمثلة التي تدخل تحتها لكان هذا أسلوبا صحيحا في التفسير. فهنا الربيع بن أنس رضي الله عنه يقول صراط الذين أنعمت عليهم، قال هم النبيون، صحيح هم ممن أنعم الله عليه، بل هم الطبقة الأولى ممن أنعم الله عليه، ولذلك ذكرهم في الآية فقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون، يعني الذين أنعمت عليهم هم المؤمنون، أليست كلمة المؤمنون تشمل كل هؤلاء من الأنبياء والصديقين وإلى آخره؟ وكذا قال مجاهد، وقال وكيع هم المسلمون، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال ابن كثير يعلق على هذه الروايات والتفسير المتقدم عن ابن عباس، يعني تفسير بالآية رضي الله عنهما أعم وأشمل. لاحظتم يا مشايخ الفرق بين من فعلا يجمع الروايات في التفسير ويأخذ الأحاديث الصحيحة ويرتبها ترتيبا علميا، فيقدم تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وهكذا. شيخنا البيضاوي ليس من هؤلاء، وإنما جاء على تفسير الرازي تفسير الكشاف وتفسير الراغب الأصفهاني، ثم أخذ يلخص ويجمع ويذكر أقواله وترجيحاته، لكنه لم يسر على هذا المنهج. لذلك لو كان سر على هذا المنهج لكان تفسيره أشمل وأدق. طيب، إذن هو ذكر ثلاثة أقوال كما تلاحظون، وذكرها كلها بصيغة التمريض وقيل وقيل. ما الذي يعنيه هذا؟ هل يمكن أن نقول كلها أقوال ضعيفة عنده؟ لا طبعا لا، وإنما يقال هو فعلا من منهجه أنه يورد الأقوال الصحيحة، بل ربما يورد الأقوال الأصح بصيغة التمريض، ففقدت عنده صيغة التمريض دلالتها الدقيقة في مختصره. طيب، وقرئ، يقول وقرئ صراط من أنعمت عليهم، هذه من القراءات الشاذة التي رويت في هذه الآية، يعني قرئ بعض الذين قرأوا من القراء صراط من أنعمت عليهم بدل صراط الذين أنعمت عليهم. طيب اقرأ يا شيخ عبد الله. والإنعام إيصال النعمة، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان، فأطلقت لما استلذه من النعمة وهي اللين. ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي، والأول قسمان وهبي وكسبي. والوهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنظر، وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي: تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال. والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. والمراد هو القسم الأخير، وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة، فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. جيد، طبعا البيضاوي هنا يشرح ما المقصود بالنعمة، هنا صراط الذين أنعمت عليهم، هنا يقول أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بماذا؟ المتعلق محذوف، يعني أنعمت عليهم يدخل في ذلك كل النعم الدنيوية والأخروية. فالبيضاوي يقول هنا والإنعام إيصال النعمة، يعني أنعم الله على فلان، يعني أوصل النعمة إليه. وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان، يعني كل ما يستلذه الإنسان يسمى نعمة عليه، ولذلك يقال نعم ينعم نعمة. نعمة هي الواحدة من النعم، كما وردت في قوله تعالى أحسنت ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة، نعمة يعني حياة ناعمة، والنعمة هي ما يصل إلى الإنسان كما قال هنا، الإنعام هو إيصال النعمة. قال: ونعم الله وإن كانت لا تحصى، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تنحصر في جنسين. طبعا هذا تفصيل من الإمام البيضاوي في الدخول في المقصود في النعم، وأن النعم قال هي طبعا لا يمكن أنها تحصى من حيث النوع الآحاد، وقد ذكرت لكم يعني وجه ذلك يعني في قولي: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي ذكر نعمة الله هنا مفرد، ولكن يقول لا يمكن أنكم تحصونه. كيف؟ قلنا لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، نعمة الله فدل ذلك على جميع نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، وهي كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول محمود الوراق في شكر النعمة: وأنك لا يمكن مهما شكرت الله سبحانه وتعالى أن تكافئ هذه النعم التي أنعم بها عليك. فيقول: حتى شكرك للنعمة هو نعمة تستحق أنك تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وبالتالي فإنك لا تستطيع أنك توفي هذه النعم حق الشكر. لذلك يقول: إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر. يقول البيضاوي هنا أن النعم لا يمكن إحصاءها على وجه الآحاد، ولكن يمكن أن نحصرها، فيقول: هي لا تنحصر في جنسين، دنيوي وأخروي، يعني نعم في الدنيا ونعم في الآخرة. ثم: والأول قسمان، يعني الدنيوي أيضا النعم التي في الدنيا تنقسم إلى قسمين. قال: وهبي وكسبي، يعني نعم وهبها الله سبحانه وتعالى لك لا يد لك فيها ولا في اكتسابها، وكسبي يعني ما كان للإنسان يد في اكتسابه وتحصيله. قال: والوهبي قسمان، يعني ما وهبه الله لك من النعم قسمان، روحاني كنفخ الروح فيه، يعني نفخ الروح في الإنسان هذه نعمة عظيمة، وهذه لا يد لك فيها وهي وهبية ولكنها تتعلق بجانب الروح. قال: كنفخ الروح وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنظر. ولا شك أن هذه من أعظم النعم، وتخيلوا فقدها، تخيلوا الذي فقد العقل هذه النعمة العظيمة كيف حاله، تخيلوا الذي فقد الفهم يعني هو عاقل ولكنه إدراكه ضعيف فهمه ضعيف، وتجدون هذا في الناس، يعني بعضهم ربما يفهم من المرة الأولى، ربما يفهم من المرة الثانية، ربما الثالثة، ربما لا يفهم لو تعيد المسألة 700 مرة. ولذلك فاوت الله سبحانه وتعالى بيننا، تلاحظون في الأرزاق وفي الفهم. ولذلك كما يقول أحد النظام يقول: وقسمة الحظوظ أيضا تدخل في كل ما من شأنه ينعقل، فيحرم الذكي من فهم الغبي. يعني أحيانا ربما يفهم الغبي مسألة لا يفهمها الذكي، يرزق رزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يقولون: كم ترك الأول للآخر، يأتي المتأخر فيفهم مسألة ويبتكر نظرية ويخترع اختراع لم يسبق إليه أحد، وهذه أرزاق وقسم قسمها الله سبحانه وتعالى على الناس، لكنها من أعظم النعم، هذه الفهم والإدراك والقدرة على الفهم من أعظم النعم. ويذكرها هنا البيضاوي على أنها من النعم التي تتعلق بالروح. قال: والفكر والنظر. قال: وجسماني، يعني النعم التي الوهبية تنقسم إلى روحاني كالفكر والروح والعقل والقدرة على التفكير وإلى آخره، وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة التي فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. هذه موهبة لك، يعني مثل الطول والقصر، هل للإنسان يد فيها؟ لو كان الإنسان يختار خلقته لكان كل الناس يختارون أجمل الخلقة، ليس كذلك؟ لكن تجد القصير وتجد الطويل البارع وتجد الطويل أحيانا المبالغ في طوله وهكذا. فهذه من الأشياء التي تعتبر وهبية وهبك الله إياها ولا يد لك فيها، تتعلق بالجانب الجسمي. أيضا مثل القلب، والكبد وهذه الوظائف الأعضاء التي خلقها الله فيك وهبك إياها لا يد لك فيها، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال: والكسبي تزكية النفس. الكسبي هو ما كان للإنسان فيه يد يكتسبه، مثل العلم مثلا، أنت الآن جالس تكتسب العلم، الآن تتعلم، تتعلم لك مسألة، مسألة نحوية، مسألة لغوية، فائدة في التفسير، فائدة في الأصول، ومع الأيام تحصل هذه المعرفة. ولذلك الإنسان منا الآن، الواحد عمره 30 40 50، مع الأيام تجتمع له معرفة هائلة جدا. ولذلك يقول ابن النحاس في أبيات جميلة، من الأبيات الجميلة في طلب العلم، وهي أنك يوم بعد يوم تحصل هنا مسألة، وهنا تقرأ مسألة، وهنا تشاهد موضوع، فتتكامل عقلك وينمو وينضج. لو رجعت بذاكرتك، أو لو كان الواحد منا يعني يستطيع أنه يقارن كما يفعلون الآن في الدعايات، دعايات الشامبو، دعايات المدري إيش، مزيل القشرة، هو فيكتبون قبل وبعد. لو الواحد منا يعني يضع لنفسه قبل 10 سنوات، كيف كنت؟ كيف كنت في فهمك؟ كيف كنت في معرفتك؟ كيف كنت في خطك؟ كيف كنت في نظرتك للحياة؟ نظرتك للعالم؟ نظرتك لل... وهكذا. بل أعطيكم أيضا من الأمثلة في ذلك الكتب، مثلا هذا كتاب البيضاوي الآن، اقرأه الآن 1434، وأنت الآن عمرك 30 سنة مثلا، ثم تعال بعد يصبح عمرك 45 سنة، وأصبحت لديك ملكات علمية وازددت من العلم، تنظر إلى البيضاوي نظرة أخرى. وأذكر مثال على ذلك، اشتريت كتابا عام 1410 وقرأته فلم أستفد منه شيئا، وتحسفت وندمت أنني اشتريته، ثم تركته عندي في المكتبة وأنتقل به من مكان إلى مكان، ثم قرأته عام 1431 مرة أخرى، فوجدت من أنفس الكتب وفكرته ذكية جدا. لكن بعد كم؟ بعد ربما 20 أو 21 سنة، تطورت عقليا ورأيت أشياء، ثم نظرت إلى الكتاب مرة أخرى فقرأته، وكنت كلما رأيته تذكرت ثمنها الذي ذهب سدى أني ما فهمته، فلما نظرت فيه المرة الأولى وجدت من الكتب الثمينة، فنفضت عنها الغبار وأصبحت أنظر له بإجلال. ما الذي تغير في الموضوع؟ تغيرت عقليتي. وكذلك الإنسان هنا في قوله هنا قال: والكسبي ما كان لك يد في اكتسابه. قال: تزكية النفس عن الرذائل. وهذا معنى قولهم: إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، أنك تربي نفسك وتزكيها على هذه الأخلاق، وتحليتها بالأخلاق السنية. السنية يعني الأخلاق الجميلة الفاضلة والملكات الفاضلة. وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال. يعني كل هذه الأشياء من الأشياء الكسبية التي تكتسبها الإنسان العاقل المدبر الذي يفهم كيف يدبر أموره في حياته، يستطيع أن يكتسب الجاه ويكتسب المال ويكتسب العلم ويقوي جسمه بالرياضة ونحو ذلك، ويحسن خطه. هذه كلها ملكات يمكن للإنسان أن يحصلها ويكتسبها، والذي لا يشتغل بشيء من ذلك يبقى بليدا جاهلا لا شأن له ولا جاه ولا مال، فهذا حرص واكتسب، وهذا فرط وخسر. وهذه من النعم أيضا، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لاكتساب العلم، لاكتساب الأخلاق، لمصاحبة الصالحين، مع أنها كسبية إلا أنها محض نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والثاني، يعني قال لاحظوا أنه تنحصر في جنسين، دنيوي وأخروي، ثم تكلم عن الدنيوي، قال الأول قسمان: روحاني وجسماني إلى آخره، ثم قال والثاني يعني الأخروي، يعني من أعظم النعم التي ينعم الله بها على الإنسان في الآخرة، قال: أن يغفر له ما فرط منه، يعني من الذنوب وما تقدم، ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. لا شك أن هذه النعمة الأخروية هي أعظم النعم، وأن كل النعم الدنيوية لا تساوي شيئا مع هذه النعمة، بل إن من كمال نعمة الله على العبد أن يجعله في الدنيا عاملا لهذه النعمة التي في الآخرة، وهي اكتساب مرضات الله سبحانه وتعالى. قال البيضاوي: والمراد هو القسم الأخير، وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة، فإنما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. يعني يقول الحقيقة أن المقصود بالنعيم والنعمة العظمى هي أن يوفقك الله إلى الجنة، وأيضا يوفقك إلى طريقها في الدنيا. قال: وما يكون وصلة، يعني يكون طريق أو يكون هو السبب إلى نيله من الآخرة، فهذا من أعظم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه النعمة، وهي الاشتغال بالعمل للآخرة في هذه الدار. طيب، غير المغضوب عليهم، تفضل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بدل من الذين، على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال، أو صفة لها مبينة أو مقيدة، على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال. وذلك إنما يصح بأحد تأويلين: إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحلى في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني، وقولهم إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني، أو جعلي غير معرفة بالإضافة، لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم، فيتعين تعين الحركة من غير السكون. وعن ابن كثير: نصبه على الحال من الضمير المجرور، والعامل أنعمت أو بإضمار أعني أو بالاستثناء، إن فسر النعم بما يعم القبيلين. جميل. معلش، يعني كلام البيضاوي فيه نوع من الغموض. طبعا هو هنا يفسر قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول هنا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: بدل من الذين. قلنا البدل هم يقولون في النحو، يقولون البدل هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، ويعتبرونه من التوابع في النحو، مثله مثل الصفة ومثل النعت وإلى آخره، والعطف وعطف البيان وعطف النسق وعطف إلى آخره. فيقول: بدل من الذين، يعني صراط الذين. الذين هذا بدل منها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب، على معنى، يعني كيف يكون معناها إذا قلنا أنها بدل من الذين في قوله الذين أنعمت عليهم؟ قال: على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. واضح؟ يعني معناها أن صراط الذين أنعمت عليهم نفسهم، هؤلاء الذين أنعمت عليهم، هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هم ظفروا بشيء وسلموا من شيء، ظفروا بالإنعام وبالنعمة العظمى منك يا رب، وسلموا من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين. فهذا معنى قوله أنها على البدل، يعني كأنك تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الذين ذكرتهم الآية أيضا: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظوا هنا أنه يؤكد على هذه الصفة، صفة الذين أنعمت عليهم، ويذكر المحترزات: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكي يحددهم تحديدا دقيقا. ثم يقول: قال البيضاوي: أو صفة، يعني هنا إعراب، مسألة نحوية، يعني غير هنا، لو سألتك ما إعراب غير المغضوب عليهم، غير هنا، فتقول إما صفة، عفوا، إما بدل من الذين، أو صفة له. صفة له ما يسمونه بعطف البيان، عطف البيان. وعطف البيان هو كما يقول النحويون هو تابع موضح يخصص أو يقيد، تابع مبين أو موضح يخصص أو يقيد الذي قبله. مثلا: أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر هنا عطف بيان، كأن سائلا سألك: من هو أبو حفص؟ قلت: عمر. فكذلك هنا كأن تقول: غير المغضوب عليهم، عفوا، كأن صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ فيقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأنها صفة تقيد ما كان شائعا في العبارة. فيكون معناها أنهم جمعوا بين النعمة كما قال البيضاوي هنا على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال، وذلك إنما يصح بأحد تأويلين. هنا مسألة نحوية، قال إجراء الموصول يعني يصح أن نعتبر غير هنا صفة مبينة أو مقيدة، متى يصح؟ قال على أحد التأويلين، وهذه مسألة نحوية يعني يراجع لها كتب النحو. كيف؟ قال إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم الحقيقة إذا لم يقصد به معهود كالمحلى في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، هذا شاهد نحوي. ما معنى كلام البيضاوي؟ معناه الله سبحانه وتعالى عندما قال صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم هنا هل المقصود بهم أشخاص بأعيانهم سعيد ومحمد وعلي ونوح؟ لا، المقصود بهم بصفاتهم، وبالتالي فيه إبهام، فيه إبهام. يعني مثلا إذا قلت كافئ المجتهدين، هل يعني ذلك أن تكافئ أشخاص معينين؟ وإنما تكافئ من توفرت فيه هذه الصفة، أليس كذلك؟ ففيه نوع من الشيوع والإبهام، كما قال الشاعر هنا ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ماذا تقصد باللئيم هنا؟ هل تقصد سعيد ولا محمد؟ قال لا، أقصد على الشخص اللئيم أيا كان. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، هذا شاهد نحوي، فهو يحتج به كما يقول هنا. قال إجراء الموصول يعني الذين كأنه نكرة، مع العلم أن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من المعارف، أليس كذلك يا مشايخ؟ طيب كيف يكون أن نقول أن الاسم الموصول هنا نكرة؟ فيه نكارة من حيث أنه فيه شيوع، ما فيه تعيين، ولذلك المعارف درجات، أعلاها هم يقولون الضمير ثم العلم، والعلم هو الاسم كما يقول النحويون اسم يعين المسمى مطلقا، محمد، مالك، ناصر، خلاص ناصر هذا هو علم يحدد ناصر من بين كل الأشخاص، لكن الذين ضمير فيه شيوع فأشبه النكرة من هذا الجانب، لكنه لا شك أنه من المعارف. طيب فيقول هنا وذلك إنما يصح بأحد تأويلين، الأول إجراء الموصول مجرى النكرة، يعني نتعامل مع الذين كما نتعامل مع النكرة باعتبار أن فيه عدم قصد لشخص معين. قال إذ لم يقصد به معهود، يعني شخص محدد، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، ليس المقصود أشخاص معينين. قال كالمحلى، يعني كالمحلى بالألف واللام في قوله، يعني في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، يعني اللئيم هنا ليس المقصود شخص معين وإنما جنس أي شخص لئيم، فيقول تماما أيضا الذين في قول الذين أنعمت عليهم مثل اللئيم في البيت. وقولهم أيضا مثال آخر إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني، ليس المقصود على رجل شخص بعينه وإنما أي رجل، فكذلك نفس المعنى. الاختيار أو التأويل الثاني أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم فيتعين تعين الحركة من غير السكون. شوفون الغرابة أحيانا في العبارات، وهذا أسلوب كان يعني شائع بين طلبة العلم في القرن السادس والسابع والخامس، الاختصارات الدقيقة، ويتنافسون في اختصار العبارة وضغط العبارة، يريد أن يقول لك غير هنا هي أصلا نكرة، كلمة غير هي نكرة، أداة من أدوات الاستثناء، ولكننا هنا سوف نعتبرها مضائع معرفة. لماذا؟ قال والله غير إذا جاءت بين متضادين ليس لهما إلا ضد واحد اعتبرناها معرفة. مثلا إذا قلت أعطني السيارة غير المعطلة وأنت ما عندك إلا سيارتين، مثلا تكون إحداهما معطلة فلا يتبادر للذهن إلا الضد الآخر. فيقول هنا أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد. هنا عندما قال غير المغضوب عليهم وشو الضد الثاني؟ المنعم عليهم. فأنت عندما تقول غير المغضوب عليهم إذن تقصد المنعم عليهم. فما دام وضعت غير بين ضدين ليس لهما إلا ضد واحد فكأنها عرفت لهذا. قال وهو المنعم فيتعين المعنى، يعني ليس لها إلا معنى واحد فنعتبرها معرفة. ثم ضرب مثال قال تعين الحركة من غير السكون. كيف؟ يعني مثلا إذا قلنا الحركة هي غير السكون، المفسرون أو أهل النحو يقولون هذا، يقولون عرف الحركة، قال الحركة هي غير السكون. طيب والسكون؟ قالوا السكون هو غير الحركة لأن ليس لها إلا هذا الضد الواحد، فإذا عرفتها بضدها اتضحت، فأصبحت غير هنا معرفة مع أن الأصل فيها أنها تكون نكرة. واضح يا أصحاب الفضيلة؟ الحمد لله. ثم قالوا عن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور. ابن كثير هو القارئ، قارئ أهل مكة عبد الله بن كثير، قرأها بالنصب، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غيرا، فنصبها. كيف نوجه هذه القراءة؟ قال البيضاوي نصبه على الحال، يعني إما أن نقول هي في موضع نصب حال من الضمير المجرور في قول عليهم والعامل أنعمت، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أو بإضمار أعني، كأنه قال أعني غير المغضوب عليهم، أو بالاستثناء، أو بالاستثناء بس بشرط، يعني ما نعربها أنها مستثنى إلا بشرط إذا فسر النعم بما يعم القبيلين. يعني إذا قلنا أن المقصود بالنعمة في قوله أنعمت عليهم النعمة الدنيوية التي يشترك فيها المؤمن والكافر، فنعرب هذه مستثنى لكي تخرج هؤلاء من أولئك. فبدل ما نقول صراط الذين أنعمت عليهم معناها يدخل فيها كل النعم الدنيوية وهذا يشترك فيها المؤمن والكافر، قال فإذا قصدنا بالنعمة هذا المعنى جاز أن نعبر ونقول غير هنا أداة استثناء لأنها سوف تستثني هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا نخرجهم من هذه الدلالة. وهذا يعني من اهتمام البيضاوي بتوجيه القراءات، لكنه على اختصار كما تلاحظون، باختصار شديد، وهو يلخص في الحقيقة ما ذكره الرازي وما ذكره الزمخشري في الكشاف. أيوة يا عبد الله الآن ويتكلم عن الغضب. والغضب ثوران النفس إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر، وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول، ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، فكأنه قال لا مغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب كما جاز أنا زيدا لا ضارب، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب، وقرئ وغير الضالين. والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ، وله عرض عريض، والتفاوت ما بين أدناه أقصاه كثير. قيل المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، والضالين النصارى لقوله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وقد روي مرفوعا ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله، لأن المنعم عليهم من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة، والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه، والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقرئ ولا الضالين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. جميل. طبعا نحاول نختصر لعلنا أن ننتهي في هذا الدرس من سورة الفاتحة لو تيسر. البيضاوي الآن يتحدث عن الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم. المغضوب هنا كما تلاحظون اسم مفعول مغضوب عليهم. من هو الذي غضب عليهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه حذف هنا لأنه لا يتجه الذهن إلا إليه، غير المغضوب عليه. وقد صرح في آيات أخرى غضب الله عليهم. طيب هنا مسألة، يقول البيضاوي والغضب، تعريف الغضب عند أهل اللغة ماذا يقولون في تعريف الغضب؟ قالوا هو ثوران النفس إرادة الانتقام، وأحيانا يقولون في بعض الكتب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، هذا هو الغضب. طيب جميل، ما عندنا مشكلة في هذا التعريف، أن يقال والله الغضب عند الإنسان الآدمي هو يعني غضب ثوران دم القلب إرادة الانتقام، لكن طبعا نحن لا نعلم حقيقة هل هذا الذي يحصل أو لا، يعني هل الغضب فعلا هو غليان دم القلب؟ يعني هل الإنسان الغضبان فعلا إذا غضب يعني ترتفع درجة حرارة دمه بدرجة معينة لدرجة الغليان؟ ولا أتصور أيضا أنه يبلغ درجة الغليان بالمعنى الاصطلاحي عند الناس اليوم، يعني لأن درجة الغليان أظنها درجة مئة مئوية أو ربما أكثر، لو وصل الدم إلى هذه الدرجة ربما تنفجر الشرايين والأوردة. لكن هكذا يعرفونه قديما في كتب اللغة، يقولون الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب طلبا للانتقام، مع أنك قد تغضب أحيانا من ليس لطلب الانتقام ولكن ربما لأمور أخرى، لكن ليس الإشكال في هذا. قال فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر. يعني تذكرون في الرحمة تحدثنا عن صفة الرحمة، وذكر أنها رقة في القلب، عطف وشفقة، من باب العطف والشفقة. كذلك هنا قال الغضب هو ثوران دم القلب طلبا للانتقام. طيب هنا طبعا البيضاوي هو أشعري المعتقد، والأشاعرة ينفون هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول غضب الله عليهم، وصف نفسه بأنه يغضب، وهنا قال غير المغضوب عليهم، ولكنهم فرارا من إثبات هذه الصفة لماذا؟ قالوا لأن الغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، ونحن ننزه الله عن هذا، أن نقول أنه يغلي دم قلبه طلبا للانتقام. شفت هذا المعنى الباطل؟ فلما تصوروا هذا المعنى وحملوه على ذات الله سبحانه وتعالى نفوه تنزيها لله سبحانه وتعالى. ونحن بكل بساطة نقول هذا منهج خاطئ. لماذا؟ لأنه هو أثبت لنفسه هذه الصفة فقال غضب الله عليهم، وقال في مواضع كثيرة. فإذا نحن نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات ومن الأسماء ومن الأقوال ومن الأفعال، ولكننا لا نشبهه بخلقه، ولا نعطل هذه الصفات، ولا نجعل لها كيفا، ولا نمثلها، بس انتهت القضية بسبب بسيط جدا، وسبب كما ذكرت لكم في أكثر من مناسبة أنه سبب عقلي ومنطقي، وهو أننا لا نعرف كنه ذاته سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نعرف كيفية اتصافه بهذه الصفات، إلا أننا نقول نثبت لله هذه الصفات كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى دون تأويل لها ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا منهج عقلي، هذا منهج عقلي سليم صحيح، لأنك لا تتكلم، لا تستطيع أن تصف المجهول الذي لا تعرفه. ولذلك دائما حتى عند العرب الآن لاحظوا، العرب لديهم أشياء لا يعرفونها ولكنهم يصفونها بأوصاف معينة. فمثلا يقولون مثلا الغول، إذا قلت للإنسان يوم سوف يأكلك الغول يخاف، لأنه يتصور في نفسه أن هذا الغول شيء بشع وشيء قبيح يهدد بمثله، يعني علما أن الغول هذا شيء لا وجود له، حتى قال والعنقاء أيضا، قالوا هذا عنقه مثل العنقاء. وإيش العنقاء هذه؟ قول العنقاء هذا حيوان أسطوري ما حد يعرفه ولا حد شافه، ولذلك يعني يضحكون على تأبط شرا الشاعر عندما زعم أنه لقي الغول وأنه رأى الغول وحارب الغول في قصيدة النونية التي يقول فيها: ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت يوم رحى بطاني، بأني قد لقيت الغول يهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، فأضربه بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران، إلى آخره. ثم يقول أنه لما انكشف الفجر اكتشف أنه يعني كوجه الهر مشقوق اللسان، في قصيدة المشهورة هذه. ويقول الأول يقول يعني يقول الخل والعنقاء والخل الوفي، أو الغول الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه الأشياء الثلاثة أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه أشياء لا وجود لها، هذا متشائم مرة هذا. لكن الفكرة أن هذه طبيعة العرب، ولذلك يعني رويت قصة في كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي في عن معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، قيل أنه جاء يوم إلى مجلس أمير من أمراء البصرة فسأله أحدهم وقال له: يا أبا عبيدة، العرب تشبه المجهول بالمعلوم لكي تتضح الفكرة، فما بال الله سبحانه وتعالى شبه لنا مجهولا بمجهول عندما قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ونحن لا نعرف رؤوس الشياطين، فكيف شبه لنا يعني ثمر هذه الشجرة بأنه كأنه رؤوس الشياطين ونحن لم نرى أحد منكم رأى الشيطان حتى يرى كيف رأس الشيطان؟ فأجابه أبو عبيدة جوابا منطلقا من اللغة، يعرف كيف لغة العرب، كيف يفهم العرب وكيف يفهمون، فقال إنه قد استقر في أذهان العرب أن الغول وأن الشيطان قبيح، فإذا قلت رأسه كرأس الشيطان تذمه بذلك أنه قبيح جدا. ولذلك يذكرون يعني قصة يعني مضحكة عن الجاحظ أنه قابلته جارية في الطريق فقالت له: هل تأذن لي تصحبني إلى الصائغ الذي يصوغ الحلي؟ فذهب معها الجاحظ على نياته ما يدري ماذا تريد، فلما وقفت عند الصائغ قالت مثل هذا، قال: خلاص فهمت. فقال الجاحظ بعد ما ذهبت: ما فهمت أنا، ماذا تقصد؟ قال: هي جاءت لي وقالت لي: صور لي على هذا الخاتم صورة وجه شيطان. فأنا قلت: والله أنا ما رأيت الشيطان حتى أصور لك صورة شيطان، فلما جاءت بك قالت مثل هذا. وطبعا الجاحظ كان شكل الجاحظ بشع بالمناسبة، كانت عيونه جاحظة وكذا، كان شكله قبيح لكن كان يعني أديبا لا نظير له. نعود إلى قول البيضاوي هنا: فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر. وهذا نحن نرد هذا القول أيها الإخوة ونصوبه ونقول أن هذا الأسلوب من البيضاوي ومن غيره من المفسرين يخالف منهج السلف في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما وصف بها نفسه دون أن ندخل في ذلك العقول. فنحن نقول نوافق البيضاوي في تعريفه للغضب بأنه ثوران دم القلب إرادة الانتقام، أو غليان دم القلب طلب الانتقام، لنوافق على ذلك في تعريف الغضب عند الإنسان. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فنقول نثبت لله صفة الغضب، وهي صفة فعلية نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه دون تأويل لها بأنها إرادة الانتقام أو نحو ذلك. لذلك هو يقول أن المقصود بها الغاية، يعني منتهى، يعني الغاضب الآن عندما يغضب يثور دم قلبه طلب الانتقام ثم ينتقم، فهو يقول نحمل معنى الغضب في حق الله على الانتقام نفسه وهي الغاية من الغضب، لأننا ننزهه عن هذا. فنحن نقول لا، نحن نثبت لله صفة الغضب ولكننا لا نكيفها ولا نمثلها ولا نعطلها ونؤولها، وهذا منهج نسير عليه في الكتاب كاملا، وهو يسير في منهجه هذا على الكتاب كامل. فنحن لا، ليس هذا يعني يعني طعنا في إمامة البيضاوي رحمة الله عليه، ولكن هو أشعري المذهب ومثله كثيرون يعني من المفسرين كالقرطبي رحمة الله عليه، ابن عطية، كثيرون من المفسرين هم على مذهب الأشاعرة. لكن في مثل هذه المواضع نحن ننبه على هذا الخلل في التفسير. قال: وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول. ماذا يقصد؟ يعني يقصد عليهم التي غير المغضوب عليهم. لماذا؟ لأن المغضوب عليهم اسم مفعول، واسم المفعول يأتي إعراب الذي يأتي بعده نائب فاعل، فهو يقول هنا وعليهم يعني غير المغضوب عليهم التي بعد الكلمة المغضوب في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول. صراط الذين أنعمت عليهم هذيك مفعول به. ولا مزيدة، يعني في قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هنا قال هذه مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي. حلو، هذه مسألة مهمة جدا وتتكرر كثيرا في التفسير، وهي قضية الزيادة عندما يأتي المفسر فيقول هذا الحرف زائد، وهذه مسألة فيها كلام كثير وفيها مشاكل كثيرة في كتب التفسير وفي كتب النحو، مع أن أمرها سهل وبسيط. كيف؟ يعني الآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طيب، أو نقول غير المغضوب عليهم والضالين، الذي يقول مزيدة يظن البعض أنها زائدة ما لها داعي، هذا لا يقول به أحد. ليس معنى مزيدة هنا ليس لها داعي أبدا، ومن يفهم هذا الفهم فهو مخطئ، وإنما يقصدون مزيدة في الإعراب، مزيدة في الإعراب في الصناعة الإعرابية بس، بدليل أنه يقول هنا انظر قال ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، فهو يعترف بأن لها فائدة، ولذلك هو يقصد بالزيادة الزيادة الإعرابية، أما المعنى فأبدا، بالعكس هي مهمة جدا في دلالتها البلاغية. فأنا أريد باختصار شديد، لأن هناك كتاب كتب كثيرة في هذا الموضوع، من ضمنها كتاب قيم حقيقة عنوانه قضية الزوائد في كتاب الله، قضية الزوائد في كتاب الله للدكتور فضل حسن عباس، لم يطبع بعد ولكنه يعني من المذكرات المتداولة، قضية الزيادة في كتاب الله. وأيضا هناك كتب كثيرة في هذا الموضوع وبحوث في قضية الزيادة، فبعضهم ينفيها نفيا مطلقا. على سبيل المثال هنا البيضاوي، البيضاوي يرى أنها زائدة، فهو ممن يرى بزيادتها زيادة عربية، وعند البصريين هذا مذهبهم جميعا، هو المذهب الذي ذكره البيضاوي أنها زائدة إعرابيا، ولكنها مهمة جدا بلاغيا ومعنويا. وأما الكوفيين فهم يرون أنها بمعنى غير كما ذكر النسفي في تفسيره. وهذه القضية ظهرت، قضية الزوائد والأحرف الزائدة والزيادة، الحروف في القرآن الكريم بين الزيادة والمنع، ظهرت بعد ظهور المذاهب النحوية الكوفية والبصرية والبغدادية والجدال الخلاف القوي بين النحويين، ولكن لا يوجد، يعني الخلاصة أنه لا يوجد أحد من النحويين أو البلاغيين يرى أنه ليس لها داعي من حيث المعنى، أما في المعنى فهي مهمة جدا. فمثلا عندما تقول ما جاءني لا زيد ولا عمر، فقالوا أنها تأتي، يصح أن تأتي لا زائدة، النحويون هكذا يقولون أنها لا تأتي لا زائدة إلا بعد نفي. هنا جاءت على خلاف قاعدتهم، مما يدلك على أن بعض القواعد النحوية غير دقيقة، وأن التأمل والتدقيق في القرآن الكريم، في القرآن الكريم فضلا عن لغة العرب ولا الشعر، في القرآن الكريم نفسه ترد بعض القواعد النحوية. وقد أجاد في ذلك العلامة محمد عبد الخالق عظيمة رحمة الله عليه في كتابه الثمين اللي هو في 11 مجلد دراسات لأسلوب القرآن الكريم، انطلق فيه من هذا المنطلق، وهو أنه يأتي فيعرض قواعد النحويين على القرآن الكريم، أول ما يعرضه على القرآن الكريم، فتبين له خطأ، أخطاء كثيرة وقع فيها المتقدمون رحمة الله عليهم، عندما يقولون لا لم يرد هذا في العربية، قال بل ورد في القرآن، ولذلك ذكر في كتابه 28,000 قراءة ووجه من القراءات الصحيحة المتواترة والشاذة، واستطاع أن يستدرك بعلم وبأدب على كثير من النحويين وبعض القواعد التي قعدوها. ولذلك هنا يعني كلام البيضاوي هنا في قوله في غير هنا أو في لا ولا الضالين، قال مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير هنا بمعنى لا بمعنى النفي. ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب كما جاز أنا زيدا لا ضارب، كأنهما بمعنى واحد، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب. طيب، وقرئ وغير الضالين، يعني غير المغضوب عليهم وغير الضالين، أيضا من القراءات الشاذة. ثم عرف الضلال في اللغة فقال والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ. شوفوا، أن تضل عمدا يسمى ضلال، وأن تضل سهوا يسمى ضلال عند العرب. ولذلك ليس الضلال دائما عن جهل، قد يكون الضلال عن علم. وله عرض عريض والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. طيب، يعني الآن إذا كنت تمشي على الطريق المستقيم ثم ضللت عن الطريق المستقيم 5 كيلو، هذا يسمى ضلالا أليس كذلك؟ فإن ضللت 100 كيلو يسمى ضلالا. ولذلك يقول وله عرض عريض، يعني له أول وليس له آخر هذا الضلال. ويعجبني في الاستشهاد على معنى الضلال في اللغة قول أظنه المرقش الأكبر، عندما يقول تخيرت من نعمان عود أراكة لهند، فمن هذا يبلغه هندا، خليلي عوجا بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لأرضكم قصدا، وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا. فالضلال هو يطلق على الانحراف سواء كان عمدا أو جهلا، ويطلق أيضا على القليل وعلى الكثير. ولذلك قالوا لئن ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني معناه المشركين أنهم يقولون ضعنا في الأرض، يعني إذا دخل دفن الإنسان في الأرض وتحللت عظامه، فقالوا ضللنا في الأرض، فيسمى الضلال له هذا الإطلاق في اللغة. طيب، قيل المغضوب عليهم اليهود، نأتي إلى كلام البيضاوي هنا، المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، والضالين النصارى لقوله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وقد روي مرفوعا، ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله، لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة، والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه، والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقرئ ولا الضالين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. هنا يرجع إلى المقصود بالمغضوب عليهم والضالين، وهذا أكثر المفسرين على هذا القول الذي ذكره، أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود والمقصود بالضالين النصارى، قد روي مرفوعا. لا، وابن كثير أطال في ذلك وذكر الأحاديث في هذا على نفس المنهج الذي ذكرناه في أول المحاضرة، أن ابن كثير البيضاوي لا يقدم أقوال السلف ولا يقدم التفسير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وربما يؤخره، بل إنه يذكره بصيغة التمريض، قيل المغضوب عليهم اليهود، ثم أراد أن يستدل على الحديث وهو تفسير نبوي فاستشهد له بآية، فقال لقوله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، المقصود بهم اليهود، والضالين النصارى لقوله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ثم قال ويتجه أن يقال، أيضا يقول ويسوغ أن نفسر المغضوب عليهم والضالين بتفسير آخر، فنقول المغضوب عليهم العصاة والضالون الجاهلون بالله. فهو لم يلتزم كما تلاحظون بالأحاديث التي وردت في تفسير المغضوب عليهم والضالين، مع أنها وردت عن الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، بل إن ابن أبي حاتم يقول لا أعلم في ذلك خلافا بين المفسرين. يعني ابن أبي حاتم يقول في تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى أن هذا إجماع بين المفسرين، وبالرغم من ذلك يجي الشيخ البيضاوي فيذكر لنا أقوال أخرى، بل ويذكر هذه الأقوال الذي هو محل إجماع يذكره بصيغة التمريض. فلينتبه لذلك أن البيضاوي يقع منه هذا الأمر. ثم يقول يفلسف هو لماذا قال إن المغضوب عليهم هم العصاة والضالين هم الجاهلون بالله. قال لأن المنعم عليه من هو؟ قال هو من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، فهو قد عرفه وعمل به. هذا الذي أنعم الله عليه، أنه عرف الحق عنده علم وعمل به، وفق للعمل. حلو، طيب جميل. وكان المقابل له، يعني لو قلنا هذا المنعم عليه وفقه الله للعلم والعمل الصالح، طيب المقابل له من اختل عنده أحد هذين، إحدى قوتي العاقلة والعاملة. العاقلة العلم، فإذا العلم عنده مضروب، يعمل على جهل، قال هؤلاء هم النصارى. قال والعاملة، والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه، لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله. هذا تأويل جميل حقيقة، يعني توجيه البيضاوي هذا توجيه جميل لا تكاد تجد عند المفسرين في توجيه هذا المعنى، وهو يقول أن الله ذكر المنعم عليهم وكأنه انطلق من مسألة مهمة جدا في القرآن الكريم، وهي مسألة المقابلة. وهذا بحث رائع جدا جدير بأن يكتب فيه وكتابات، وهو التقابل في القرآن الكريم. لا يذكر الله الجنة إلا ويذكر النار، يذكر أصحاب الجنة فيذكر أصحاب النار، يذكر أصحاب النعيم فيذكر أصحاب الجحيم، يذكر الأبرار فيذكر الفجار، وهكذا التقابل في القرآن الكريم. فالبيضاوي نظر من هذه النظرة، قال الله يقول أنعمت عليهم فجاء بما يقابلها وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن تعالوا خلنا نشوف صفة الذين أنعمت عليهم. قال الذين أنعمت عليهم هم قد علموا وعملوا، وفقوا للعلم النافع والعمل به، وهذا توفيق من الله. طيب المقابل لهم إما أنهم فقدوا إحدى هاتين الصفتين، إما أنهم علموا ولم يوفقوا للعمل، أو عملوا ولم يوفقوا للعلم فعملوا بجهل. وفعلا النصارى يعبدون الله على ضلالة، واليهود يعصون الله على علم. هو يريد أن يقول هذا، فقال والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه، لأنه علم ولكنه لم يعمل، فنزلها على اليهود، قال لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه، لأنه على علم، يعني علم ولكنه لم يعمل. والمخل بالعقل يعني بالعلم والقوة العلمية جاهل ضال، كأنه نزل هذا المعنى على النصارى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم ذكر القراءات في الضالين، فقال وقرئ ولا الضالين بالهمز على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين، لأن الضالين فيها مد، ونوع المد الموجود في الضالين هو المد اللازم الكلمي المثقل، وسببه الهمس، يعني كما يقول العلماء أن المد في القرآن الكريم وفي اللغة العربية له سببان، سببه ما كان سببه الهمس أو ما كان سببه السكون. هنا السبب في المد اللازم الكلمي المثقل هو السكون، الضالين. فبعض العرب يفرون من هذا التقاء الساكنين فيقلبونه إلى همز فيقول ولا الضالين، فيذهب هذا المد ويذهب هذا الالتقاء الساكنين. فهذه قراءة من القراءات الشاذة، ولذلك قال على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين، الساكنين على لغة بعض العرب الذين لا يكادون يلفظون بلغة أو بكلمة فيها التقاء الساكنين ويفرون إلى الهمز بدلا من ذلك. طيب هل اقتربت الإقامة ولا نقرأ آمين نختم بها؟ باقي كم؟ 3 دقائق. طيب اقرأ يا شيخ. آمين اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال افعل، وبني على الفتح كأي لالتقاء الساكنين. وجاء مد ألفه وقصرها قال ويرحم الله عابدا قال آمينا عبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا وقال وقال أمين فزاد الله ما بيننا بعدا وليس من القرآن وفاقا لكن يسن ختم الصورة به لقوله عليه الصلاة والسلام علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب وفي معناه قول علي رضي الله تعالى عنه آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ألا أخبرك بصورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها قال قلت بلى يا رسول الله قال فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة. جيد، يعني بهذا ينتهي كلام الإمام البيضاوي على سورة الفاتحة، وهو طبعا يقول آمين اسم الفعل الذي هو استجب، خلاص انتهى التفسير، يعني آمين معناها استجب وهو اسم فعل، هذا التفسير. لكنه طبعا استطراداته كلها يذكر أولا حكم هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، ولذلك يقول عن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال افعل، طبعا هذا حديث باطل ضعيف، والبيضاوي للأسف أنه ليس بضاعته ضعيفة في علم الحديث، ولذلك يذكر كثير من الحديث الضعيف. قال بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين آمين، وجاء مد ألفه وقصرها كما قال الشاعر يا ربي لا تحرمني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين، وذكر أيضا شاهدا آخر، ولكن الشاهد الثاني فيه قصر أمين ولم يقل آمين، أمين فزاد الله ما بيننا بعدا، فهي تأتي بالقصر وبالمد آمين وأمين. وليس من القرآن وفاقا، يعني ليست آمين من القرآن وفاقا، ولكن يسن ختم السورة به لقوله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل آمين عند فراقي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب، وهذا أيضا حديث ضعيف، وفي معناه قول علي رضي الله عنه آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده. وذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الحضرمي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وأبو حنيفة رضي الله عنه كان لا يقول آمين، يعني مذهبه، والمشهور عنه أنه يخفيه، يعني كما كان يخفيه في سره، يعني لا يجهر به، وليس أنه لا يقوله مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح هنا في صحيح البخاري إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر أيضا الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها قال قلت بلى يا رسول الله قال فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأيضا لو كان البيضاوي ممن يعني يجتهد في جمع الأحاديث الصحيحة في بيان الآيات لجاء بحديث أبي سعيد بن المعلى فهو في البخاري وهو يعني مثل هذا الحديث. وذكر أيضا حديثا حديث الحذيفة بن اليمان وهو حديث موضوع وباطل في قوله إن القوم لا يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة، وهذا حديث باطل. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم أذكر لكم يعني عناية المفسرين بسورة الفاتحة، وأذكر لكم بعض الفوائد في ملخص كلام البيضاوي إن شاء الله، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.